السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهاقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. فيه مسائل. رواه مسلم. نعم. بعد المسائل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا باب ما جاء، أو باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. طبعا كل هذه الأبواب التي مر بعضها وسيأتي معنا إن شاء الله إلى تقريبا آخر الكتاب، يغلب عليها في الترجمة باب من الشرك كذا، وهذا من التفصيل، فإن الذي مر معنا في أول الكتاب إنما هي تأصيلات عامة في فهم التوحيد والتحذير من ضده، ثم أصبح الشيخ رحمه الله تعالى يفصل الشرك. وقد ذكرنا لكم، وسيأتي إن شاء الله معنا هذا حتى في كشف الشبهات، أن الدعوة إلى التوحيد لا يكتفى فيها بالعمومات، إنما تبدأ بالعمومات لتقرير المسائل عامة والقواعد، ثم لا بد أن ينتهي الداعية للتوحيد إلى التفصيل، تفصيل التوحيد، وخاصة تفصيل الشرك. والضد يظهر حسنه الضد، وقال الآخر: وبضدها تتميز الأشياء. إذن لا بد حتى يكون العبد داعية للتوحيد أن يفصل في مسائل الشرك. فلو جاء خطيب مثلا على المنبر كل أسبوع يقول: يا ناس اعبدوا الله، لا تشركوا به شيئا، إياكم والشرك، اعبدوا الله ووحدوه، إلى غير ذلك، هل يعتبر هذا داعية للتوحيد؟ لا، لأن هل الناس تفهم ما هي العبادة أصلا؟ لا تفهم. الناس يقصرون العبادة على الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهل يعرفون معنى الشرك؟ لا يعرفون. هل يفرقون بين الشرك الخفي والجلي والأكبر والأصغر؟ لا يفرقون. إذن الداعية للتوحيد هو الذي يبين لهم العبادة وأفراد العبادة وكيف أنها لا تصرف إلا لله، ويبين لهم الشرك وتعريفات الشرك وأنواعه وكل صور الشرك الموجودة عند الناس. فأنت تبين لهم الصور العامة وتبين لهم الصور التي عندهم، وتفرق لهم بين ما يقع ويكون توحيدا وبين ما يقع ويكون شركا، وهذا الشرك هو أكبر أو أصغر، أو تبرك أو وسيلة للشرك، أو غير ذلك من الأمور. هذا داعية للتوحيد. والداعية الحقيقي للتوحيد ليس الذي يقرر هذا مرة، بل ما تكرر تقرر. فلا بد له أن يبدأ بالتوحيد، وأن يتوسط بالتوحيد، وأن يختم دعوته بالتوحيد. وهذا هو الهدي النبوي وطريق المرسلين. ولو تأملتم أن قصة صاحب ياسين الذي قتلوه لما دعاهم لعبادة ربهم وأبطل دعوتهم لغير الله جل وعلا ودعاءهم له، قتلوه، قال جل وعلا: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال أهل العلم، وقاله ابن عباس، قال: لقد نصح قومه حيا ونصحهم ميتا. فحتى بعد موته لما رأى من النعيم المقيم الذي أعده الله جل وعلا للمؤمنين، ومباشرة بعد موته فإن قبره روضة من رياض الجنة رضي الله عنه، فإنه تمنى أن لو آمن قومه ولم يذكر حقه وأنهم رفسوه وقتلوه، قيل حتى خرجت أمعاؤه، ومع هذا لم يحمل عليهم حقدا بل تمنى أمرا واحدا، وهو أن يتبعوا ما قال وأن يوحدوا الله فيكونوا من أهل التوحيد والنعيم المقيم. وإمام الناس في هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤذيه الكفار ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ولما جاءه ملك الجبال قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فالنصح التام هو نصح الخلق لإرشادهم إلى معرفة التوحيد وتحذيرهم من ضده وهو الشرك. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. قوله من الشرك من تبعضية، لأن صور الشرك كثيرة، والشرك مرة تعرفه. قال الاستعاذة بغير الله. طيب الاستعاذة فيها السين والتاء للطلب، وطلب ماذا هنا؟ طلب العوذ. وما هو العوذ؟ هو اللجوء والفرار والهرب من أمر مخوف أو يرهب العبد بخياف اللياذ واللوذ، وهو أنك تلوذ لطلب أمر ترغب فيه، فيكون العياذ فرارا من المخوف والمرهب أو من المرهوب منه، واللياذ يكون طلبا للمرغوب فيه. ويفسر هذا قول المتنبي لما قال يا من ألوذ به فيما أؤمله، ويا من أعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون كسرا أنت جابره. قال ابن القيم وليته قال هذا لله، فإن المتنبي لم يقل هذا البيت لله، كان يمدح أحدا، ولكن لا شك أن هذا الكلام من بديع القول، وهو لا يصلح أن يقال إلا لله سبحانه وتعالى. قال باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. والباب الذي بعده إن شاء الله سيأتي معنا وهو الاستغاثة، وهما متقاربان، وسيأتي إن شاء الله بيان الأمر فيهما. وإذن الاستعاذة طلب العوذ، هذا الطلب العوذ لا يصلح أن يكون إلا لله فيما لا يقدر عليه إلا الله. فهل يجوز لك أن تطلب العوذ خوفا من المرض، تذهب لإنسان تقول أستعيذ بك أن تشفيني؟ لا يجوز. لكن لو استعذت بأحد من أمر يستطيعه، فأقول لك أعوذ بك أن تدفع عني هذا الصائر الذي أتى ليضربني، تستطيع ولا لا تستطيع؟ إذن يجوز طلب العوذ فيما يقدر عليه المخلوق ولا لا يجوز؟ إذن طلب العوذ والاستغاثة وغيرها من الأمور التي فيها طلب تجوز هي لله أصالة، وتجوز لغير الله بشروط: أن يكون هذا المطلوب منه حيا، ثانيا حاضرا، ثالثا قادرا. فقولنا حيا خرج به الميت فالطلب منه شرك، ثانيا حاضرا خرج بذلك الغائب، ولهذا بعض الناس يكون في بلد فيدعو شيخه في بلد الآخر، هذا ما دعاه إلا لعلمه بأن هذا الشيخ يعلم السر والنجوى، وأن الشيخ يحيط بكل شيء، حتى قال بعضهم نظرة من الشيخ تقلب الشقية سعيدا، عياذا بالله. وهذا من أعظم الكفر يا إخوة، بل هذا الكفر جاوز شرك المتقدمين. واضح؟ الشرط الثالث ما هو؟ قلنا حيا حاضرا وماذا؟ قادرا، أي قادرا على ذلك الطلب. ومن ذلك المثال الذي ذكرناه، إذا طلب منه الشفاء هل العبد يقدر على الشفاء؟ لا، الشفاء لله، العبد يعالج يفعل السبب، أما الشفاء فعلى القال وإذا مرضت فهو يشفين. لكن لو طلب منه أن يدفع عنه صائلا جاز، لو طلب منه أن ينقذه وهو غريق في البحر يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، واضح؟ طيب لو طلب من إنسان معاق، طلب منه أن يغيثه في البحر، هل هذا يستطيع ولا لا يستطيع؟ غير قادر. لكن هل الطلب منه شرك؟ لا، الطلب منه سماه بعض أهل العلم سخرية وقدح في العقل. ولماذا ليس شركا؟ لأن جنس الإنسان يستطيع هذا الأمر ولا لا؟ يستطيع. إذن لا نقول شرك لأن أمر غير مقدور عليه أصلا، لكن هذا الشخص بعينه لا يستطيعه فيكون من باب السخرية، هكذا قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد. واضح الأمر يا إخوة؟ بهذا الضابط عرفتم سر الباب، وما سيأتي إنما هو تدليل عليه إن شاء الله تعالى. قال وقوله وقول الله تعالى: ومع هذا عفوا الاستعاذة وإن كنا قلنا أنها جائزة بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حيا حاضرا، فإن القلب لا بد أن يبقى متعلقا بالله في كل الأمور، فإن الاستعاذة لها جهتان: الجهة الأولى عمل ظاهر، وهذه هي مطلق طلب الاعتصام من الشر، وهذه تجوز أن تصرفها للمخلوق بالشروط المذكورة، وفيها أمر باطن وهو توجه القلب واستكانته، فهذه لا تكون إلا لله. كيف تحقق هذا الأمر يا إخوة؟ أنت طلبت مني معروفا فأسديته أنا لك، طلبت مني دفع صائل أديته أنا لك فاندفع ذلك الصائل، فالعمل الظاهر قمت أنا به، لكن من الذي وفق وسدد وشاء هذا الأمر؟ الله، ولو شاء لأهلكني وإياك بذلك الصائل. إذن يبقى التعلق الباطن لله وبالله، فإن الأمر من الله وبالله ولله، فمهما فعل لك المخلوق فإنك تستبشر بذلك الفعل، لكن القلب يبقى متعلقا بالله، فإن الكل ضعيف، وأن الكل لو شاء الله غير ذلك لما كان، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. واضح الأمر؟ ولهذا ربما سيأتي معنا إن شاء الله في التوكل أن نبه أهل العلم على القدر المأذون به شرعا في الطلب من المخلوق وفعل الأسباب. ما هو الطلب القدر المأذون به شرعا؟ هو ما ذكره الله جل وعلا في القرآن. قال جل وعلا لما ذكر نزول الملائكة وأنه سيأتيهم بألف من الملائكة منزلين أو مردفين، قال: وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، ثم قال: وما النصر إلا من عند الله. إذن جعله الله وجعل الله هذه الأسباب الظاهرة، ما هي؟ بشرى ولتطمئن القلوب، لكن تطمئن القلوب بذلك السبب، لا تطمئن لذلك السبب وتركا إليه. وهذه مسألة دقيقة قل من ينبه عليها، وقد أشار إليها ابن سعدي في مجموع الفوائد المطبوع، ونبه عليه حتى الشيخ صالح بن عبد العزيز في التمهيد. فإن جواز وتجويز طلب الاستعاذة بالمخلوق كما في الحديث أعوذ بك منه لا إشكال، لكن لا بد أن يبقى القلب متعلقا بالله. قال وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كان العرب إذا نزلوا واديا من الأودية يقولون: نعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهاء قومه. عظيم الوادي أي الجن الأكبر والأعظم من سفهاء قومه، فهذا الجن هم صرفوا له هذه العبادة وتوجهوا إليه، وربما عبدوه وقربوا له القرابين، فالجن استمتع بهذا الأمر فيحقق لهم ذلك المطلوب، وسيأتي إن شاء الله معنا في المسائل، فيندفع سفهاء الجن فلا يصيبهم شيء في الغالب. لكن الله جل وعلا بيّن أن هذا الأمر، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زيادة الرهق هنا إما أن تنصرف إلى الإنس أو تنصرف إلى الجن. إذا انصرفت إلى الإنس تكون بمعنى أنهم ركنوا إلى غير الله، فركنوا إلى ركن مهين، فعاقبهم الله بنقيض قصدهم، فعوض أن تحصل لهم الطمأنينة زاد خوفهم، وعوض أن يحصل لهم الأمن زاد جزعهم وهلعهم. وهذا حال المشرك، تعجل الشيء قبل آنه وسلك له غير سبيله فعوقب بحرمانه وبنقيض قصده، ولهذا زادوهم رهقا أي خوفا على خوف. فإن الله إذا طلبت منه اطمأن قلبك وسكن، فإنه هو الذي ينزل السكينة على عبده سبحانه، بخلاف المخلوق إذا طلبت منه ذللت عنده وصرت مهينا عنده، فالأمن الذي تزعمه ينقلب خوفا، وتصبح في تبعية لغير الله، وهذا هو العبودية، عبودية الذل لغير الله سبحانه وتعالى، بخلاف ربك سبحانه فكلما استكنت له كلما كنت عنده أعز سبحانه وتعالى. وفي الحديث من لا يسأل الله يغضب عليه، بخلاف المخلوق إذا سألته غضب عليك. واضح الأمر؟ ولهذا قال الشاعر: الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. قال: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي خوفا على خوف، وجبنا على جبن، وعذابا على عذاب. فهم وإن زال أو تحقق لهم طلب ظاهر، فإن قلوبهم بقيت متعلقة بغير الله، ويصحبهم ذلك الخوف في الحل والترحال. وهذا ترونه الآن عند الناس الذين يذهبون إلى العرافين والكهنة والسحرة يا إخوة، هل هم مطمئنون أم هم خائفون أبدا؟ كلما سمع صيحة ظنها عليه، صح ولا لا؟ كلما رأى أمرا ظنه سحرا عليه، كل ما سمع صوتا ظنه كذا، ويصبح كل يوم في تبعية لغير الله، حتى لو طلب منه الساحر الكفر الأكبر وسب النبي صلى الله عليه وسلم ربما لوقع فيه. لماذا؟ لأنه آوى إلى مخلوق ضعيف مثله أهلكه وهو هالك، بخلاف من استكان إلى ربه. قال جل وعلا في الزمر، قال: ويخوفونك أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. ولهذا لما خوف قوم إبراهيم عليه السلام قال: فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل بي عليكم ما لم ينزل بي سلطانا؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن أي الفريقين أحق بالخوف، الموحد ولا المشرك؟ وأي الفريقين أحق بالأمن؟ الموحد. واضح يا إخوة؟ طيب، إذا رجعت رهقا على الإنس، ظاهر الأمر في الدلالة على الترجمة، فإن الذي يستعيذ بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا هالك وسيزداد رهقا وخوفا. قال قتادة في تفسيرها، قال: فزادوهم رهقا أي إثما، وهذا لا يمنع، فهو إثم وبغي وخوف وظلم. وإذا عادت على الجن فزادوهم رهقا، أي أن الجن هم كانوا متكبرين ومتجبرين، فبهذه العبادة لهم ازدادوا بغيا على بغي كفرعون. قال جل وعلا إنه علا في الأرض، والله جل وعلا قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، أسرف وبالغ وتجاوز، لأن ظن أن الخلق يعبدونه ويسجدون له، ولهذا اغتر بما عنده. قال ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني حتى الجنة التي يزعمها موسى هي عندي نظيرها. ما هو نظيرها؟ ماء يدخل من النيل يمر تحته، ما لجنة عظيمة. لجهله قاتله الله، قال وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لولا، ثم قال بعد، قال أن لو كان نبي يأتينا بما عنده. ألقي عليه أسفرة من ذا أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وما هي النتيجة؟ فلما آسفون أي أغضبون انتقمنا منهم وجعلناهم مثلا، نعم، فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. هذه هي النتيجة لكل من تكبر وتجبر. فزادوهم رهقا، إن عادت على الجن يكون معناها هذا الذي ذكرت لكم. والآيات في سورة الجن هذه، ماذا قال قبلها الجن؟ قالوا وأن نعم ولا نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه كان رجال من الإنس. شوف لما ذكروا التوحيد استنكروا ما كان يقع من الإنس من الشرك، وهذا مر نظيره في قوله جل وعلا لو تذكرون، نعم، الذين يبتغون إلى ربهم الوسيلة، تذكرون الآية؟ إيه نعم، قبلها في الإسراء قال جل وعلا، الحاصل بعدها قال يبتغون عند إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. لكن الشاهد من الآية ليس هذا، يعني أنهم أولئك، نعم عفوا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا. فالشاهد من هذه الآية أن هؤلاء الذين مرت معنا في باب تفسير التوحيد، أن هؤلاء الذين يدعونهم أسلموا وتابوا ورجعوا وبقي الإنس يعبدون غير الله سبحانه وتعالى، فقط لنربط ما بين الآية. طبعا دلالة الآية على الترجمة واضحة وبينة في أن الله جل وعلا أنكر عليهم وأن من وقع في هذا ازداد رهقا على رهق. قال وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال، أي منزل جديد مكان جديد، فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمات الله التامات قال بعضهم هي الكلمات الكونية وقال بعضهم هي الشرعية، والحقيقة تحتمل هذا وهذا، الكونية والشرعية. ما هي الكونية؟ هي الكلام الذي يقوله الله جل وعلا في خلقه، فكلمة كن كونية، وما يخاطب الله جل وعلا به وما يفعل به إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. والكلمات الشرعية هي القرآن وغير ذلك، وهذا من أدلة أهل السنة كما سيأتي معنا على أن كلام الله غير مخلوق. فتقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يعني أن كل مخلوق فيه شر، لا، بل من المخلوقات الشريرة لم يضره شيء حتى يرحل من منزله، ذلك رواه مسلم. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبطل عقائد المشركين أعطى البديل العظيم، وهذا له نظائر. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمع، وسيأتي معنا، لا تقول ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قل ما شاء الله وحده وفي اللفظ الآخر ما شاء الله ثم شاء محمد إلى غير ذلك. دائما النبي صلى الله عليه وسلم يبطل أو غالبا يبطل ما عند المشركين ويعطي ما عندنا نحن أهل التوحيد. فقال تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. هذا هو التوحيد، ومن جرب هذا الدعاء يعلم قدره العظيم. فيه مسائل. نعم. قال تفسير آية الجن. الثانية كونه من الشرك. الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك. نعم، هذا استدل به الإمام أحمد وغيره، قالوا لأن لو كانت كلمات الله مخلوقة لا يجوز الاستعاذة بها سيما من كل شر، فهذا من أدلة أهل السنة الواضحة الجلية على ذلك. وكلمات الله الكونية هي التي قال الله جل وعلا فيه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول الدارمي في رده على المريسي، يقول رحمه الله تعالى، يقول أن هذه الآية أيضا من أدلة أهل السنة على أن كلام الله غير مخلوق، لأن قال كلام المخلوق يكفيه أقل من بحر لكتابته كله، صح ولا لا؟ يعني المحيطات عظيمة. قال فهذه الآية كافية في أن كلام الله غير مخلوق، لأن المخلوق ينفذ مهما كان، ولكن كلام الله لا حد له، فهذا دليل واضح أيضا على أن كلام الله غير مخلوق. يقول ابن أبي داود وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وأفصحوا، أي بينوا وأوضحوا. نعم. الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. نعم، صغير قصير، قليلة ألفاظه، عظيمة فوائده. وقد ذكر القرطبي صاحب المفهم أبو عبد الله أبو العباس أستاذ أبي عبد الله القرطبي صاحب التفسير، ذكر في تفسيري في شرحي لصحيح مسلم، قال وقد واظبت على هذا الدعاء كل مرة، قال فذات مرة لدغت، قال فلما تفكرت وجدت أني قد نسيت الدعاء، فعوقب بأن لدغ في تلك الليلة. ولهذا لا تغفل عن هذا الدعاء، وهو من أذكار المساء التي تقال. واضح؟ نعم. الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك. نعم، لأن المشركين كانوا إذا جاوزوا الوادي ربما مروا ولم يصبهم شيء، فانكف عنهم شياطين الجن، لكن هذا أمر قدري قد يحصل وقد لا يحصل، لكنه هل هو أمر شرعي؟ لا، هو شرك، هو مناقضة للشرع، بل مناقضة لأصل كل الشرع. إذا تعارض عندك أمران قدري وشرعي، أيهما يقدم؟ الشرعي. وهذا أمر يا إخوة بلية في هذا العصر، أن الناس يستدلون بأمور قدرية ويجعلونها قاعدة شرعية. وجرب هذا في أمثلة الرقى، فإن بعض الناس يفعل شيء لا علاقة فيه بين السبب والمسبب، كما ذكرنا لكم في باب الرقى تذكرون، ثم يأتي ويقول أنا برئت به، ويكون في هذا الذي فعله مثلا أمر محرم تميمة، جربها فما أصابه شيء، يقول يا أخي أنا جربته وابني منذ ذلك اليوم أصبح في صحة جيد، يقال هذا أمر قدري، والله جل وعلا تعبدنا بالشرع لا بالقدر، فإن الذي نتعبد به هو الشرع الذي لا يتبدل، أما القدر فإن الله جل وعلا قد يجيب دعاء الكافر فتنة له، وقد يجيب، سيأتي إن شاء الله معنا، وقد يجيب دعاء الكافر ماذا؟ لأسباب أخرى. واضح؟ فهذا أمر قدري، أما الشرع نهاك عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وانظروا هذا في الأشخاص، فإن بعض الدعاة الذين لم يسيروا طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله بدءا بالتوحيد وفي الدعوة إلى السنة، ولكن ترى أتباعهم يزيدون في كل يوم ويتضخمون، فيأتي ورأينا من الناس من يغتر بهم، يقول يا أخي له أتباع وانظر كم يسمع وكم اهتدى على يديه من مرأة ورجل وشاب وغير ذلك، يقال هذا أمر قدري ولو شاء الله لسلبه في لحظة، لكن الأمر الشرعي ما هو؟ أن تزن هذا الرجل على ميزان الكتاب والسنة، هذا الميزان، وإن لم يتبعه أحد. ولهذا من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه، لو حكمناه بمنظار القدر هذا داعية ناجح ولا فاشل؟ ناجح. لا، لو حكمناه بميزان القدر عند الناس وحاشاه عليهم الصلاة والسلام، بل الفاشل هو الذي وإن تبعه الملايين دعوته على غير دعوة الأنبياء والمرسلين. ولهذا يقول الأخضر وإن رأيت الشخص قد يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يكن ولم يقف على حدود الشرع فإنما مستدرج وبدعي، واحد منهم أو الاثنين، بل هو بدعي ومستدرج، فيحكمون بالقدر على الشرع والأيام تبين لهم أن هذا الرجل مخالف للشرع وسينقلب عليه القدر. ولهذا ترى أنه مع الأيام يصبح ذكرى بائسة عند الناس، بل أتباعه هم أول من يفطن بأن دعوته على غير دين الأنبياء والمرسلين، بخلاف الصادق الناصح العالم الذي يدعو وإن لم يتبعه أحد، فإنه إذا أرضى الخالق فإن المخلوق يرضى برضى الخالق سبحانه وتعالى، ولا يضر سخط المخلوق إذا رضي الخالق سبحانه وتعالى. وإذا علم الله نورا عند عبد أظهره ولو أنكره الناس، ولو علم عند عبد ظلمة سبحانه وتعالى يخمدها وإن أظهرها الناس، فإن كل شيء بيديه سبحانه، ولكن الناس ينظرون إلى النتائج فيبنون عليها قواعد وأمالا كثيرة، وإنما العبرة بميزان الشرع، هل هي دعوة موافقة للسنة ولا غير موافقة للسنة، هذا الميزان. أما النتائج تحضر تغيب إلى غيب، بل قد تكون فتنة لأصحابها. نعم، الباب الذي بعده، اقرأ. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله تعالى أو يدعو غيره، وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية، وقوله فابتغوا عند الله الرزق الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. أحسنت. إذن نظير باب الاستعاذة باب الاستغاثة، قال باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. الاستغاثة هي دعاء لعبد مكروب يرجو دفع مرهوب، فالفرق ما بين الاستعاذة، الاستعاذة طلب اللياذ من أمر تخافه، لكن الاستغاثة فيها زيادة وهي من أخص أنواع الدعاء، فإنها دعاء المكروب والملهوف الذي يدعو طلبا لدفع شر وهو في كربة عظيمة. والفرق ما بين الدعاء والاستغاثة أن الدعاء عام في كل الأحوال، بخلاف الاستغاثة فإنما هي دعاء لله في الشدائد، فبينهما عموم وخصوص مطلق، فتكون الاستغاثة أخص من الدعاء، فكل استغاثة هي دعاء، وكل دعاء ليس بالضرورة أن يكون استغاثة. لماذا نقول كل استغاثة هي دعاء؟ فلو أردت أن تبطل الاستغاثة بغير الله هل لك أن تستدل بالأدلة في تحريم دعاء غير الله ولا؟ نعم، أنت إذا كنت الاستغاثة دعاء، فلو أتيت بأدعية في تحريم دعاء غير الله سبحانه وتعالى تنطبق على الاستغاثة إجمالا، بعدين يأتي التفصيل في حي حاضر قادر سيأتي، لكن بما أن الاستغاثة دعاء، ولهذا ماذا استدل المؤلف؟ ولا تدعو من دون الله، لم يقل ولا تستغث. لكن هل يأتي إنسان يقول ولا تدعو شيء والاستغاثة شيء؟ نقول لا، الاستغاثة دعاء ولكنها دعاء خاص في الشدائد. والاستغاثة من أعظم الأعمال، وهي دأب الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يفزعون إلى الله جل وعلا في الشدائد. قال جل وعلا إذ تستغيثون في الصحابة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وقال جل وعلا في الأنبياء أيضا نظائر لهذا بأنهم كانوا يفزعون إلى ربهم سبحانه وتعالى، إما تصريحا أو تلميحا. انظر موسى عليه السلام قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ونوح عليه السلام قال إني مغلوب فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، فأجابه الله سبحانه وتعالى بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا بحفظنا وحرص وحراستنا منه سبحانه وتعالى. هذه الاستغاثة فيها السين والتاء كما قلنا، وهي طلب الغوث في الشدائد. نفس الأمر الذي قلناه في الاستعاذة يقال في الاستغاثة، أنها تجوز بالمخلوق إذا كان حيا حاضرا قادرا يسمع ما تقول، ومع هذا يبقى العمل الباطن متعلقا بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. هذا الأمر لا يغيب عنكم شروط، لكن مع الشروط لا نطلق القول في هذا، بل نقول لا بد أن يبقى القلب متعلقا بالله، بخلاف الكفار ومن يدعو غير الله جل وعلا ويستغيث به وهو ميت أو لا يقدر أو غير حاضر. هذا كما قال سبحانه وتعالى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قال أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. إذا تقرر الفرق بين الاستغاثة والدعاء يكون هذا من باب عطف العام على الخاص، فبعد أن ذكر الخاص عطف عليه العام بعده. قال يدعو غيره أي غير الله جل وعلا، أيا كان هذا المدعو، نبي رسول ملك جن إلى غير ذلك. قال وقول الله أو وقول الله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن هذا بيد الله سبحانه، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، لأنك وضعت حق الله عند غيره، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو الآية. فالله سبحانه وتعالى لا يكشف السوء إلا هو، ولا يأتيك ولا يأتيك بالخير إلا هو، فادعه سبحانه وتعالى فعنده مفاتيح كل شيء. وقوله ولا تدعو، هذا يدخل فيه دعاء المسألة أو دعاء العبادة؟ إيه؟ اثنين. قلنا كل لفظ دعاء إذا أطلق في القرآن فإنما يدخل فيه هذا وهذا. دعاء العبادة أي لا تعبد غير الله، وكذلك لا تدعو دعاء المسألة إلا الله، فهو الذي يجيب المضطر سبحانه وتعالى. قال وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف هنا، وأصلها فابتغوا الرزق عند الله فعل أمر، والرزق مفعول به، والظرف قدم. لماذا قدم؟ إذا قدم ما حقه التأخير فإنه يفيد الحصر والقصر، فيكون فابتغوا الرزق عند الله ولا تبتغوا الرزق عند غيره. وهذا لا يعني أن المخلوق لا يكون سببا، لا، بل المخلوق سبب، لكن هذا السبب لو شاء الله ما كان سببا، فإن الرازق والرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فأنت افعل السبب لكن علق رجاءك بالخالق، فهو بيده ملكوت كل شيء سبحانه، وافعل الأسباب الدنيوية، لكن اطلب الرزق من الله جل وعلا واسع به في الأرض. هنا تكون قد حققت الأمرين، الشرع وما يوافق العقل وهو من فعل الأسباب. قال واعبدوه وهو الشاهد، أي اعبدوه ولا تعبدوا غيره سبحانه وتعالى. والعبادة منها الدعاء ومنها الاستغاثة. إذن لا تستغيثوا إلا بالله ولا تدعوا غير الله، كما لا تعبدوا غير الله سبحانه وتعالى. طبعا يبقى الطلب خاضع للشروط التي ذكرناها. قال بعدها، قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، إلى تتمة الآيات من الأحقاف، وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما قد غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، لا يسمعون، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. فالله جل وعلا قال إن تدعوهم، أو قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. قوله ومن أضل، هذا استفهام يفيد الإنكار، أي لا أحد أضل. وهل تعلم أحدا أضل من هذا الذي يدعو غير الله، الذي هو لا يستطيع له شيئا وهو ميت، بل هو ربما حجر، وإن كانوا يعتقدون في الروح التي في الحجر أو على الميت الذي هو صور في صورة الحجر. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ولكن هذا لا يقف إلى هذا الحد. قال وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أول من يكفر بعبادتك هذا، وأول من يتبرأ منك هذا. ولهذا نظائر في القرآن، قال جل وعلا ويوم القيامة يكفرون بشرككم، وقال جل وعلا إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بينهم، تقطعت بهم الأسباب. وهذا حاصل في قرناء السوء فضلا عن الذي يعبد من دون الله. أما في قرناء السوء فهذا ظاهر في القرآن. قال جل وعلا حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني أنتم أهلك بعضكم بعضا، فلن ينفعكم أنكم اشتركتم في العذاب، كلاكم يعذب ولا أحد يحمل عذاب الآخر، فالكل يعذب. ولهذا قال جل وعلا بعد، قال الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذا الاستثناء الوحيد، أهل التقوى أخلاء في الدنيا وفي الآخرة، لأن الأسباب وأسباب المودة لم تنقطع بخلاف من عبد غير الله أو من صاحب على غير الله، فهذا لابد أن تنقطع به أواصل المودة. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أي أمعبود مع الله، الآيات من سورة النمل. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، الله سبحانه. ولهذا تجد حتى من الكفار إذا وقعت لهم مصيبة ماذا يقولون؟ يا إلهي، صح ولا لا؟ لأن الفطرة البشرية تشهد لهذا، أن المخلوق ضعيف مثلك، لكن العبد في حالة الجزع يرتفع قلبه إلى جهة العلو ويدعو الله. بل حتى البهائم إذا عطشت اجتمعت ونظرت إلى السماء كما هو معلوم، ومن أنكر هذا فهو مكابر، ينكره ظاهرا ويستيقن به باطنا. ولهذا قال جل وعلا في آل فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهذه الآية استدل بها أهل السنة أو أهل العلم على أن الكافر قد يجاب في دعائه إذا دعا دعاء المضطر. فإن الكافر ربما يدعو الله مع غير الله، يذهب إلى القبر يعبد غير الله ثم يدعو الله ويخلط بين الشرك والتوحيد، ولهو الشرك كله، لكن ربما طلب من الله أمرا ودعا بقلب مضطر فيجيب الله دعاءه. ولهذا ذكرنا لكم أن الكافر يا إخوة قد يستجاب دعاؤه، لكن هذا فتنة له، ليس كرامة له، كما يعطيهم الله سبحانه وتعالى الدنيا لا يعطيهم الدنيا حبا فيهم، إني أعطي الدنيا من أحب، إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب. قال ومن كفر سأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فالدنيا للكل، بل ربما نالها الكفار في بعض الأزمان كزماننا هذا أكثر من المسلمين، لكن هذا ليس كرامة لهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول إذا عن إجابة دعاء المشرك، يقول ليس في الحقيقة كرامة، وإنما الكرامة في الحقيقة ما نفعت في الآخرة أو نفعت في الدنيا ولم تضر في الآخرة، هذه كرامة. كالمباح، يعني الأقل شيء مباح ينفعك في الدنيا ولا يضرك في الآخرة، واضح؟ إنما هذا بمنزلة ما ينعم به الكفار والفساق من الرياسات والأموال في الدنيا، فإنها تصير نعمة حقيقية إذا لم تضر صاحبها في الآخرة. ولهذا هذه القاعدة خذوها جلية وجليلة، هي هل أنت إذا سألك إنسان يقول هل هذا الأمر يضرهم في الآخرة ولا لا يضرهم، ما هو الجواب؟ إذا كان يضرهم في الآخرة فهل هو كرامة؟ ليس بكرامة. يعني بعض الناس يقول لك هاو دعا واستجيب، بل أحيانا تأتي الشياطين وتتكلم على لسان التمثال ويراه يتحرك. وشيخ الإسلام يقول لو كتبت هذا لبلغ مجلدا، يعني قصص كثيرة في هذا إلى هذا الوقت. فهنا يقال أن هذا ليس كرامة بل هو فتنة، لأنه يضرك عند الله جل وعلا، بل يضرك في أعظم شيء وهو عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه الأحوال الشيطانية وما يقع من قضاء الشياطين لحاجات المشركين يذهب ويتحقق له المطلوب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحيث قوي التوحيد ونور الفرقان والإيمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية. ولهذا أنتم انظروا الآن عندنا فيه شيء من الوعي أصبح عند الناس، صح ولا لا؟ أهل السنة لهم عمل، انتشرت الكتب وبعض ربما القنوات لها دور، أن الخرافة أصبحت تحارب، فأصبح الآن انطلاء هذه الأمور أضعف. ولهذا الآن أصبح هؤلاء الدجالون ماذا يفعلون يا إخوة؟ يقرؤون القرآن، يظهر على أساس أنه هو شيخ دين وراقي يقرأ بالكتاب. لماذا؟ لقوة عساكر أهل السنة حوله والتوحيد، أصبح يلبس لباسا ظاهرا، بينما من قبل لم يكن هذا موجودا، ومن عرف أحوال الناس يعلم، صحيح ولا لا؟ فهم يتبلورون مع الواقع. ولهذا كلما قوي نور النبوة والوحي كلما ضعفت هذه الظلمات الشركية. ثم قال وروى الطبراني في معجمه الكبير بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المنافقين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، وهو عبد الله بن أبي بن سلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا الحديث عظيم، وبنى على هذا الحديث شيخ الإسلام كتابه الاستغاثة في الرد على البكري، كل الكتاب على هذا الحديث. ولهذا أنصحكم بقراءة هذا الكتاب وتحقيقه الأخير، جيد تحقيق السهلي في مجلد طبع دار المعارج، أنصحك أو المنهاج أنصحكم به، فإنه كتاب عظيم جليل القدر، أصل في شيخ الإسلام ابن تيمية توحيد الإلهية بأسلوب قل أن تجده في كتبه الأخرى. اللهم قاعدة جليل، واضح؟ فالرد على البكري يا إخوة بيّن في شيخ الإسلام مذهب أهل السنة في باب الاستغاثة وغيرها من مسائل توحيد العبادة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، هذا من باب سد الذرائع، ومر معنا مرارا أن سد الذراع أصل في هذه الشريعة سيما في مسائل التوحيد والشرك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من القوة والمنعة ما يستطيع أن يدفع به شر عبد الله بن أبي بن سلول أم لا؟ كان، لكن لماذا قال هذه الكلمة؟ حتى يبين لهم أنه، بعضهم قال أن في هذه الحالة بالذات لا يستطيع فعل شيء، ربما كي لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، وبعضهم قال لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم استنكر العبارة لما قالوا هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو قوموا بنا نستغيث، أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لهم أن لما بلغته بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الاستغاثة الكاملة إنما تكون بالله، وإن كانت بغير الله فهي جائزة مع تعلق القلب بالله. والاستغاثة بالمخلوق في القرآن، قال جل وعلا فاستغاثه في قصة موسى وصاحبه، قال فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، فهنا استغاث به ولم ينكر عليه موسى. وهل كان قادرا موسى، هل كان موسى قادرا على إغاثته أم لا؟ قادرا وفعل، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، الاستغاثة الكاملة بالله، وإن استغثت بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حي حاضر فينبغي أن يتعلق القلب بغير الله. قال إنما حصر يستغاث بالله عز وجل، وهذا فيه تأديب لهم وسد لذرائع الشرك. نعم، فيه مسائل. أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على النص. الثانية تفسير قوله ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم، ولم نبين حكمه، من استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا الشرك أكبر. نعم. الرابعة أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. نعم. الخامسة أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. هذا خطاب خاص أريد به العموم، فإن الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هذا فغيره من باب أولى، وهذا نظير قول الله جل وعلا لئن أشركت ليحبطن عملك. فالشرك محرم على سادات الأولياء، ما بالك بغيرهم من المخلوقين. نعم. الخامسة تفسير الآية التي بعدها. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة ولو حصل النفع في الدنيا فهو قاصر. نعم. السابعة تفسير الآية الثالثة. الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. كما نطلب الدين من الله الدنيا كذلك تطلبها من الله. بعض الناس يظن أن السجود والدعاء لا يكون إلا لطلب المغفرة والرحمة، لا، كل شيء. سل الله سبحانه وتعالى ما تريد، فإن مفاتيح كل شيء عنده سبحانه وتعالى، وجاء في الحديث أنه سل الله كل شيء حتى شسع النعل، يعني لو تقطع النعل سل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليك بإصلاحه، وهذا شيء حقير بالنسبة لطلب المعالي. فأنت أطلب من الله جل وعلا كل ما تريد، ما لم يكن فيه قطيعة رحم ودعاء بشر، ولكن افعل الأسباب المؤدية إلى ذلك الأمر. نعم. التاسعة تفسير الآية الرابعة. العاشرة أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشر أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه. الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له. الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه كفر الناس. كفر المدعو قال بتلك العبادة. إيه نعم، هنا ما دليلها في سورة في آية الأحقاف؟ قال من لا يستجيب لهم له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الشاهد. نعم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور سبب كونه أضل الناس. السادسة عشرة